عليه وسلم حين بقي بقية قال لهذا الرجل خذ هذا فأفرغه على نفسك، فأخذه الرجل واغتسل. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له كيف يغتسل، قال أفرغه على نفسك. وعلى هذا فيكون هذا الحديث موافقا لظاهر القرآن، وهو أن الواجب في الغسل أن يعم البدن على أي كيفية على أي كيفية كانت، لكن لا شك أن اتباع السنة أولى. فإن قال قائل إذا انغمس الرجل في بركة أو في بحر ناويا رفع الحدث من الجنابة ثم خرج يكفي؟ نقول نعم يكفي، لكن لابد من المضمضة والاستنشاق. ومن فوائد هذه الآية أنه لا تشترط الموالاة في الغسل، فيجوز أن يغتسل بعض بدنه في أول النهار وبعض بدنه في آخر النهار، لأنه يصدق عليه أنه اطهر. وليس كالوضوء الذي رتب على شرط فصار لا بد فيه من الموالاة، وهذا هو المشهور من المذهب، ولكن الراجح أنه لا بد من الموالاة، وأنه لو غسل بعض جسده ثم ترك الباقي حتى نشف فإنه لا بد أن يعيد ما غسله أولا. والتعليل أن هذه عبادة واحدة فلا بد من أن تتوالى أجزاؤها. ومن فوائد هذه الآية أن غسل الجنابة تستباح به الصلاة، وأنه لا يجب الوضوء معه. وجه الدلالة أن الله قال إن كنتم جنبا فاتطهروا ولم يذكروا وضوءا، حتى لو لم ينوي إلا رفع الحدث الأكبر فإنه يجزئه، لعموم الآية. ولا شك أن المغتسل إما أن ينوي رفع الحدثين أو ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة الصلاة، إن نوى رفع الحدثين أجزأه ولا أشكال، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن نوى استباحة الصلاة أجزأه أيضا. في أحد يقرأ؟ ها؟ وإن نوى استباحة الصلاة فلا شك أنه يرتفع الحدث الأصغر والأكبر. وجهه أن الصلاة لا تستباح إلا بذلك، وإن نوى رفع الحدث الأكبر فقط فمن العلماء من قال إنه لا يجزي عن الحدث الأصغر، ومنهم من قال إنه يجزي وهو الراجح أنه يجزي، لأن الله لم يذكر سوى ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن المرض من أسباب جواز التيمم، من أسباب جواز التيمم لقوله وإن كنتم مرضى، يعني فتيمموا. ولكن الآية الكريمة وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى قوله فلم تجدوا ماء، فظاهر الآية أن المريض لا يتيمم إلا إذا عدم الماء. فإما أن نأخذ بظاهر الآية ونقول المريض لا يتيمم إلا إذا عدم الماء، وحينئذ يبقى التقييد بالمرض لا فائدة فيه. لماذا؟ لأن من لم يجد الماء يباح له التيمم سواء كان مريضا أو لا، سواء كان مريضا أو غير مريض. فيقال في الجواب والله أعلم إن قوله تعالى ما يريد الله لأجعل عليكم من حرج يدل على أن المراد المريض الذي يلحقه الحرج من استعمال الماء، وأما التقييد بعدم وجود الماء فهو للمسافر. لأن المسافر لا يشق عليه استعمال الماء إذا وجده ولا يلحقه حرج به، فيكون تيمم المسافر مشروطا بإيش؟ بعدم وجود الماء، ويكون تيمم المريض مشروطا بوجود الحرج لقوله ما يريد الله لا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الدين يسر، سواء من أصل المشروعات الشرعية أو إذا طرأ موجب. حتى المصحف هذا مصحف ما سقط من الكتاب، سواء كان من أصل المشروعات أو إذا وجد سبب للرخصة، لأن المشقة تجلب التيسير، لكنها لا تسقط الواجب إلا في حدود الشرع. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب التطهر بغير الماء، يعني لو كان مع الإنسان نبيذ أو شاهي مثلا أو لبن فإنه لا يتطهر به، لا يجب عليه، لأن الله جعل آلة الطهارة هي الماء، فلم تجدوا ماء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الماء ما دام يطلق عليه الماء أو اسم الماء فإنه مطهر ولو تغير بشيء طاهر، لعموم الآية تجدوا ماء، وكما تعلمون أن ماء النكرة في سياق النفي، فما دام اسم الماء باقيا فإنه يجب التطهر به ولو مع التغير. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب طلب الماء، وجوب طلب الماء لقوله فلم تجدوا ماء، قال العلماء ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب، فيقول طلبت فلم أجد. أما إنسان باق قاعدا ويقول لم أجد هذا غير صحيح، ولكن كيف يكون هذا الطلب؟ هل يجب عليه أن يطلب الماء من مسافات بعيدة أو بقدر ما لا يكون في مشقة؟ نعم الثاني، يعني يجب عليه أن يطلب الماء في الأماكن القريبة منه التي لا يلحقه حرج بطلب الماء فيها. فإن قال قائل لو كان في أرض ولا يعلم أن حوله ماء ثم وجد الماء بعد الصلاة قريبا منه أيعيد أو لا؟ نقول إذا كان يعلم أنه لا ماء فيها وأن الماء حدث من بعد، كأرض مثلا حفر فيها ارتوازي بعد خبرته، فهذا لا يعيد لأنه جاهل. أما إذا كان لم يطلب ثم وجد الماء بعد صلاته فهذا عليه الإعادة، وذلك لأنه مفرط حيث لم يطلب، والله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز التيمم على ظهر الأرض أيا كان، بقوله فتيمموا صعيدا، سواء كان الصعيد رمليا أو حجريا أو سبخا أو يابسا أو رطبا يعني نديا، المهم أنه يسمى صعيدا. ومن فوائد الآية الكريمة نسينا تعدينا شوي، من فوائد الآية الكريمة أنه لا ينقض الوضوء إلا الغائط، سواء ببول أو بعذرة، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، ولم يذكر سوى ذلك. ولهذا لم يجمع العلماء على نواقض الوضوء إلا على هذا، أي ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر، وما عدا ذلك ففيه خلاف. كل النواقض ما عدا هذا فيها خلاف. وعليه فنقول القرآن دل على ناقض واحد من نواقض الوضوء وهو الخارج من السبيلين من بول أو غائط، والبقية تحتاج إلى دليل، فإن وجد دليل من السنة أخذنا به، وإن لم يوجد فالأصل بقاء الوضوء، لأن الإنسان توضأ بمقتضى دليل شرعي وارتفع حدثه بمقتضى دليل شرعي، فلا يمكن أن ننقض هذا إلا بدليل شرعي. فلننظر، من العلماء من قال في الآية دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء بقوله أو لامستم النساء، وفي قراءة أو لمستم، ولكن سبق في التفسير أن قلنا إن القول الراجح المتعين أن المراد بالملامسة الجماع، وبينا وجه ذلك فيما سبق أثرا ونظرا، ولعلكم تذكرون إن شاء الله. طيب ننظر الآن بقية النواقض. الخارج من السبيلين عرفنا أنه ناقض بمقتضى الآية الكريمة، الخارج من بقية البدن لا ينقض الوضوء كالدم وما تفرع منه والقي والعرق والريق وما أشبه ذلك، كل هذا لا ينقض الوضوء. فإن ادعى أحد أن شيئا من ذلك ينقض الوضوء قلنا هات الدليل، هات الدليل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصابون بالجراح وكانوا يقيئون، ومع ذلك ولشدة دعاء الحاجة إلى بيانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه يثبت أن ذلك ناقض الوضوء، وعلى هذا فلا نقض. ناتي لمس النساء من تقبيل أو مباشرة أو غير ذلك سوى الجماع، ليس فيه ما ليس في السنة ما يدل على أنه ناقض الوضوء، إلا إذا خرج شيء فهذا يكون النقض بالخارج. وعلى هذا فلو أن الإنسان قبل زوجته وهو على وضوء ولم يخرج منه شيء فوضوءه باق بحاله. هذول كم؟ ثلاثة. نعم. الرابع النوم. النوم أيضا في خلاف، في خلاف يبلغ إلى ثمانية أقوال، هل ينقض أو لا ينقض. والصحيح أنه ناقض، أنه ناقض، لكن بشرط أن يكون مظنة الحدث، وهو النوم المستغرق الذي لو أحدث الإنسان فيه لم يحس بنفسه. وأما النوم الذي اليسير الذي يتراءى للإنسان الأحلام ولكنه صح لو أحدث لا أحس، فهذا لا ينقض. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من نعس في صلاته أن ينصرف، قال لأنه لا يدري أن يدعو لنفسه أم يدعو عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن النوم اليسير إيش لا ينقض. ولكن ما هو النوم اليسير؟ النوم اليسير هو الذي لو أحدث الإنسان حال نومه لا أحس بنفسه، ولا فرق بين أن يكون مضطجعا أو متكئا أو جالسا أو قائما أو راكعا. وبعد ذلك الخامس أكل لحم الجزور. أكل لحم الجزور فيه خلاف، والنقض به من مفردات الإمام أحمد رحمه الله، والأئمة الثلاثة كلهم على خلاف، لكن الرجوع للدليل هو الحاكم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توضأوا من لحوم الإبل، وأنه سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال إن شئت. وهذا يدل على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل. والدليل أنه خير بين الوضوء وتركه في أكل لحم الغنم، وقال في لحم الإبل نعم توضأ. فإذا خير في لحم الغنم دل على أن لحم الإبل لا خيار فيه، وأنه لابد أن يتوضأ منه، ولا فرق بين أن يكون نيا أو مطبوخا. طيب، فإذا قال قائل إنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أهل السنن من حديث جابر رضي الله عنه أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار، وما اسم موصول يشمل لحم الإبل وغيره. فالجواب أن هذا عام ولحم الإبل خاص، ومعلوم أن الخاص يقضي على العام، وإنما قال جابر ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولا أن يتوضأ الإنسان إذا أكل ما مسته النار، حتى الخبز إذا أكلها يتوضأ منه، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر وصار الوضوء مما مست النار ليس بواجب. طيب، ما الذي بقي؟ أين مس الفرج؟ مس الذكر. مس الذكر أيضا فيه خلاف بين العلماء، واختلفت فيه الأحاديث، ففي بعضها الأمر بالوضوء وفي بعضها أن لا وضوء منه. وعلل النبي عليه الصلاة والسلام عدم الوضوء منه بأنه بضعة منك. لما سئل عن رجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا، إنما هو بضعة منك، والبضعة يعني الجزء. ومعلوم أن الإنسان إذا مس جزءا منه إيش لا ينتقل الوضوء، لو مس رأسه أو مس يده الأخرى أو مس رجله أو بطنه أو ظهره لم ينتقل الوضوء. فكذلك إذا مس ذكره كلها أعضاء. وهذا التعليل تعليل بعلة ثابتة لا يمكن أن تتغير، لأنه لا يمكن أن يكون ذكر الإنسان غير بضعة منه، فهو لا يتغير. وإذا كانت العلة لا يمكن أن تتغير صار الحكم لا يمكن أن يتغير. ثم إن العلة هنا خبر من الرسول عليه الصلاة والسلام، علة منصوصة بلفظ الخبر، والخبر لا يمكن أن يتخلف. وعلى هذا فلا وضوء من مس الذكر. لكن قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث آخر يقابل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فليتوضأ، وهذا عام، من مس ذكره فليتوضأ. فيقال هذا الحديث عام، وإن شئت فقول مطلق، من مس ذكره مس. وإذا كان كذلك وجب أن يحمل على معنى لا ينافي الحديث الأول. فما هو المعنى الذي لا ينافيه؟ نقول إذا مس الإنسان ذكره كما يمس بقية أعضائه فإنه لا وضوء عليه، لأنه بضعة منه. أما إذا مس للمعنى الذي يختص بالذكر وهو الشهوة فعليه الوضوء، لأنه في هذه الحال ليس مسه كمس بضعة من الإنسان، بل مسه المس الذي يختص بالذكر وهو الشهوة. ولأن الشهوة مظنة الحدث، لأن الإنسان قد يمضي بدون أن يشعر بذلك، فألحقت المظنة باليقين. وعليه فيكون الراجح في هذه المسألة أن من مس ذكره لشهوة انتقض الوضوء ووجب عليه الوضوء، ومن مسه لغير شهوة فلا وضوء عليه، وهذا أعدل الأقوال. وفيه الجمع بين الأقوال أيضا، لأنك إذا قلت لا وضوء وافقت قول من يقول لا وضوء فيه مطلق، وإذا قلت فيه الوضوء وافقت قول من يقول إن فيه الوضوء مطلقا، ويكون هذا التفصيل هو التحصيل. باقي تغسيل الميت. تغسيل الميت لا دليل عليه، حديثه ضعيف ولا دليل على أنه ناقض للوضوء، وعلى هذا فلا يكون ناقض للوضوء. حتى لو قلنا أن الميت كله عورة فإنه لا ينتقض وضوء غاسله. بقي نعم لا حمل الجنازة ما ينقض الوضوء، ولا أظن أحد قال به. بقينا الردة. الردة في الواقع أنها تحبط الأعمال كلها، ولكن الله اشترط لحبوط العمل بها أن يموت الإنسان على الكفر. لكن إذا قلنا بأنه يجب على من أسلم أن يغتسل صار الوضوء واجبا من هذه الناحية، ووجوب الاغتسال لمن أسلم فيه خلاف أيضا، وربما يذكر في مكان آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن التيمم جائز في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر، لأن الآية واضحة: إن كنتم جنبا فطهر، ثم قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمسهم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ذكر الله التيمم بعد الوضوء وبعد الغسل من الجنابة، فيكون في ذلك دليل على أن من عليه غسل جنابة إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي. وهذه المسألة صار فيها خلاف قديم، حتى إن عمر رضي الله عنه أنكر على عمار بن ياسر الإفتاء بجواز التيمم للجنب، وكان يرى أي عمر أن من عليه جنابة ينتظر حتى يصل إلى الماء ثم يغتسل، ولكن عمار بن ياسر ذكره رضي الله عنه ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه هو وعمر في حاجة، وأن عمار بن ياسر أجنب فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ظن منه رضي الله عنه أن طهارة التيمم كطهارة الماء، ومعلوم أن الجنب يجب عليه في طهارة الماء أن يعم بدنه، فظن أن طهارة التراب كذلك، فتمرغ في التراب. ثم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه أن يمسح وجهه ويديه. ثم قال عمار: يا أمير المؤمنين، إن شئت ألا أحدث به لما أوجب الله علي من طاعتك فعلت. قال: لا، نوليك ما توليت، يعني فحدث به. فجعل يحدث به. ثم إن الأمة أجمعت بعد ذلك على أن التيمم يكون في الجنابة ويكون في الحدث الأصغر. باقي شوي، نخلي ليلة ثانية. نعم. لا لا، الصغير يقيدونه بما إذا كان له 7 سنوات، وأظن بعضهم يرى الإطلاق، لكن كما رأيتم القول الراجح أنه لا بد من شهوة. نعم. ثم ذلك أن يصلي وكان ايش؟ يعني هذا سؤال مهم. يقول إذا كان المريض لا يستطيع أن يغتسل فهل يلزمه الوضوء؟ وإذا كان أيضا عادم الماء وهو عليه الجنابة لم يجد إلا ماء يكفي لوضوئه فهل يتوضأ؟ الظاهر نعم، لأنه لا شك أن الوضوء يخفف الجنابة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل ينام وهو جنب، قال نعم إذا توضأ. وكان أيضا الجنب إذا أراد الجلوس في المسجد يتوضأ، فإذا كان الوضوء له تأثير في تخفيف الجنابة فليتوضأ. نعم صالح. هل يجب على الراجل ما أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها؟ إيش؟ هل يجب على الراجل ما أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها؟ لا يجب عليه ذلك، لأنه توجه إليه الأمر من أول الصلاة، لكن التأخير أفضل. نعم زكي. إذا أجنب رجل ولم يجد الماء وكان جاهلا بحكم التيمم ففعل مثل ما فعل عمار، فهل يجزئ هذا عنه أو يتيمم مرة أخرى؟ أو يتيمم؟ نعم. ما ظنك بإفتاء الرسول عليه الصلاة والسلام لعمار؟ هل أمره أن يعيد؟ ما أمره. كيف؟ لا لا، بس هو جهل به أن يقول إن الحكم لم ينزل. ثم إذا قدرنا أنه لم ينزل فظاهر الحديث أنه نزل قبل سؤال عمار. المهم على كل حال نقول هذا ليس عليه شيء، لكنه من الآن يتيمم، أما ما مضى فهو جاهل ولا شيء عليه. نعم. من نعم. أي نعم. صحيح، هذه ربما يرد علينا مورد بهذا. فنقول إن مس المرأة لم يرد فيه عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالوضوء منه، بل كان يقبل بعض النساء ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. لو ورد حملنا على هذا. نعم. يستعمل التيمم كما يفعل في الماء يغطي الأعضاء. هذا هو سؤال زكي مثل إذا كان لا يعرف إلا هذا فلا شيء عليه. نعم. إذا كان معه أهل فهل يقال الأولى حتى يقرب أهله حتى يقرب في الجنوب والكرد أن يقال ما دام ربما؟ نقول له أجنب وإن كنت جنبا فلم تجد ماء فتيمم. نعم. ايش؟ لا، ما ينقض الوضوء الا ما ذكرنا لك ابدا، ما ينقض الوضوء الا ما جاءت به السنه، النوم واكل لحم الابل وما خرج من السبيل. ما هو بالله يقول تطهروا؟ طيب ما صح لأن والدليل على هذا أنه يجب أن يطهر الفم والأنف في الحدث الأصغر، ففي الأكبر من باب أولى. نعم. لا اللي وراء. ارفع يدك. نعم. بارك الله فيك. إذا وجد الماء وهو أثناء الصلاة. نعم. الصحيح أنه يقطع، لأن وجود الماء يبطل التيمم، فيكون كالذي أحدث في أثناء الصلاة، يجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد. نعم محمد المولود. هل يكفي بالوضوء؟ أي نعم يكفي عن الوضوء. أي نعم، لأن الله قال إن كنتم جنبا فاتطهروا. أظن وقف ما كملنا الفوائد. ها؟ إيش؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان. من فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي لقاضي الحاجة أن يستثمر حتى يتوارى عن الناس. وجه قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، فإن هذا هو سنة الصحابة رضي الله عنهم في حياة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون هذا دليلا على أن من هديهم الاستتارة عن الأعين، ولا شك أنه من كمال الأدب. ولكن ليس كون الإنسان أمام الناس إذا كان قد ستر عورته ليس هذا من الأمور المذمومة، لأنه فعله من هو أشد الناس حياء، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى سباطة قوم فبال فيها عليه الصلاة والسلام، بال فيها قائما وكان حذيفة حوله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الشرع في التطهير، حيث كان الاقتصار على أربعة أعضاء في الحدث الأصغر، لأن هذه الأعضاء هي غالبا أدوات العمل وآلات العمل، فالبطش باليد، والمشي بالرجل، والبصر والشم، والكلام في إيش؟ في الوجه، والسمع والتخيل والتفكير في الرأس. فشرع تطهير هذه الأعضاء الأربعة. أما في الجنابة فشرع أن يطهر الإنسان جميع بدنه، وذلك لأن الجنابة تخلخل البدن كله، ولهذا يضعف الإنسان إذا حصلت من الجنابة، ويؤمر إذا أراد أن يعود أن يغتسل، فإن لم يمكن فليتوضأ. ويدل لهذا أعني أن الجنابة تؤثر على جميع البدن، أن الرجل إذا زنى وهو محصن فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، من أجل أن يذوق جميع بدنه ألم العقوبة كما ذاق لذة الشهوة المحرمة. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة التكنية عما يستقبح ذكره، لقوله من الغائط وقوله أو لامستم النساء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التيمم جائز بجميع ما على الأرض، سواء كان رملا أم ترابا أم حجرا أم غير ذلك. فإن قال قائل ننازع في هذه الفائدة لقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن تقتضي التبعيض، ولا يمكن أن يكون شيء يعلق باليد من الأرض إلا إذا كانت ترابية. قلنا هذا الإيراد وارد لا شك، وهو دليل من يقول إنه لا بد أن يكون التيمم بأرض لها تراب، وأما التيمم على ما لا تراب فيه ولا غبار فيه فإنه لا يصح. لكن الجواب على هذا الإيراد هو أنه قد علم بالضرورة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسافر الأسفار الطويلة في أيام الشتاء وأيام الصيف، وفي أسفاره يمر بالرمال ويمر بالأرض الممطورة، ولم ينقل أنه كان يحمل التراب معه، ولا أنه كان لا يتيمم على مثل هذه الأراضي. واضح يا جماعة؟ وبهذا اندفع هذا الاعتراض. وسبق لنا أن قلنا بالتفسير أن من هنا يحتمل أن تكون للتبعيض، ويحتمل أن تكون إيش؟ للابتداء. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد أن يكون التراب الذي لا بد أن يكون الصعيد الذي تيمم منه طيبا، وهو الطاهر. ضده النجس، ولكن ليس هناك صعيد يكون نجسا، بل لا بد أن يكون متنجسا، والمتنجس كالنجس. وعلى هذا فلا يصح التيمم على أرض متنجسة، لقوله تعالى: تيمم صعيدا طيبا. ومن فوائدها وجوب استيعاب الوجه في التيمم، أي في المسح، وجوب استيعاب الوجه بالمسح في التيمم، لقوله: بوجوهكم. ومن ثم يجب أن ننبه بعض العامة الذين إذا تيمموا مسح الأنف وما حوله وترك الباقي، فيقال: هذا لا شك أنه لا يجزئ، لأن الآية صريحة: في وجوهكم، أي كلها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اليد عند الإطلاق لا يدخل فيها الذراع، لقوله: وأيديكم. وجه الدلالة أن الله لما أراد تجاوز ما الكف قيده، وذلك في آية، في نفس الآية المعنى، وذلك في طهارة الوضوء بالماء، حيث قال: إلى المرافق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الترتيب في التيمم بين الوجه واليدين، فيبدأ أولا إيش؟ بالوجه ثم باليدين. وهل هذا الترتيب مطابق لترتيب الوضوء؟ بلى بلى يا أخوان، غسل اليدين قبل غسل الوجه ولا بعده؟ إذن مطابق، إذن مطابق. فإن قال قائل: الواو لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب بل هي المطلق الجمع، قلنا: لكن تقتضيه بالقرينة، القرينة هنا أن الله تعالى بدأ بالوجه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. ومن فوائد الآية الكريمة انتفاء الحرج في هذا الدين الإسلامي، لقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي من مشقة. فالدين الإسلامي والحمد لله كله مبني على اليسر، وليس اليسر منوطا في هوى أو بهوى كل إنسان، لأنه لو كان منوطا بهوى كل إنسان لكان بعض الناس يشق عليه أن يقوم يصلي الفجر في الشتاء، ولكن المعنى أن كل ما شرعه الله فهو ميسر، ليس فيه مشقة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الإرادة لله، بقوله: ما يريد ولكن يريد، فأثبت الله تعالى لنفسه الإرادة بنفي إرادة الحرج وإثبات إرادة التطهير. ومن فوائد الآية الكريمة أن إذا قلنا إن الحرج منفي، فهل معنى ذلك أن المشروع يرتفع بالكلية أو يخفف فيه، إما بذاته أو بالانتقال إلى بدله؟ الجواب لا، والأول أيضا. الجواب: تارة ينتفي الحرج برفع المشروع بالكلية، وتارة بتخفيفه، وتارة بفعل بدله. فهذه ثلاثة أقسام: إما أن يرتفع التكليف في هذا الشيء الذي فيه الحرج بالكلية، وإما أن يخفف، وإما أن يجعل له بدل. فمثلا في كفارة القتل، إذا عجز الإنسان عن صيام الشهرين متتابعين ماذا يكون؟ تسقط عنه، ترفع بالكلية. في في في القيام في الصلاة، إذا عجز الإنسان عنه إيش؟ يخفف، فيصلي قاعدا، فإن لم نعم فيصلي قاعدا، إذا لم يستطع أن يصلي قائما. طيب الثالث أن يكون إلى بدل. فالإنسان العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لازمه أن يصوم، لكن عليه البدل وهو إطعام مسكين عن كل يوم. فصار الأمر الحمد لله واسعا. وبناء على هذه القاعدة التي أخذناها من كلام ربنا عز وجل، نقول إن من عجز عن الكفارات أيا كانت الكفارة وقت الوجوب فإنها تسقط عنه. وأما قول بعض العلماء إنه لا يسقط من الكفارات عند العجز إلا كفارة الجماع في الحيض وكفارة الجماع في نهار رمضان، فهذا الحصر لا دليل عليه. والصواب أن جميع الكفارات إذا كان حين وجوبها عاجزا عنها فإنها تسقط، كما قلنا في الزكاة إذا كان الإنسان فقيرا فإنه لا زكاة عليه ولو اغتنى. هل نقول اقضى عن السنوات التي مضت بعد التكليف؟ لا نقول بهذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ساعة رحمة الله عز وجل، حيث نفى الحرج عن عباده. ولكن لو سألنا سائل، أليس يوجد في بني إسرائيل شيء من الحرج في عباداتهم؟ قلنا بلى، لكن ذلك بسببهم، هم الذين تسببوا لذلك. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرة إلى آخر. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة قوله ولكن يريد، هل الإرادة هنا شرعية أو كونية؟ شرعية، الإرادة هنا شرعية. فلا سمير معنا ما ذهبت؟ طيب الإرادة إذن شرعية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التيمم مطهر وليس بمبيح. التيمم مطهر وليس بمبيح، كيف الكلام هذا؟ يرى بعض أهل العلم رحمهم الله أن التيمم يبيح ما كان محظورا بدون الماء، يعني يبيح الصلاة بدون ماء، لأن الأصل أن الصلاة بدون ماء حرام. لكن إذا عدم الماء أو خيف الضرر باستعماله وتيمم أبيحت الصلاة. فيرى بعض العلماء أن طهارة التيمم استباحة لما كان محظورا. وبناء على هذا، لو تيمم لقراءة القرآن لم يصلي نافلة، لأن النافلة أعلى من قراءة القرآن. وإن شئت فقل لأن وجوب الطهارة للنافلة أقوى من وجوب الطهارة لقراءة القرآن. طيب بل الوضوء لقراءة القرآن سنة وليس بواجب، ومس المصحف هو الذي يتجب له الطهارة. طيب ولو نوى صلاة نافلة إيش؟ لم يصلي بذلك فرض، لأن الفرض أعلى من النفل. ولو خرج الوقت وهو على طهارته بطل تيمم، لأن الضرورة تقدر بقدرها، وهذا الرجل لم يتيمم إلا للصلاة الحاضرة، والصلاة الحاضرة تنتهي بخروج وقتها. ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أن التيمم مطهر. دلالة ذلك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أين هي في كتاب الله؟ ولكن يريد ليطهره بعد أن ذكر الوضوء والغسل والتيمم، قال ولكن يريد ليطهركم. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور بالفتح ما تحصل به الطهارة، وعلى هذا فيكون التيمم مطهرا رافعا للحدث. فإذا تيمم لقراءة القرآن يصلي به النافلة، ليش؟ تطهر. وإذا تيمم للنافلة يصلي به الفريضة. وإذا تيمم للصلاة وخرج وقتها يصلي به الصلاة الأخرى ما دام لم ينتقض الوضوء، وهل مجرد. وإذا تيمم عن الجنابة أول مرة كفاه، فلا يتيمم بعد ذلك إلا عن الحدث الأصغر فقط. من فضلك اقلب الشريط.